بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام، قال: اللطيف. اللطيف من أسمائه الحسنى له معنيان، أحدهما بمعنى الخبير، وهو أن علمه دق ولطف حتى أدرك السرائر والضبائر والخفيات، والمعنى الثاني اللطيف الذي يوصل أولياءه وعباده المؤمنين إلى الكرامات والخيرات بالطرق التي يعرفون والتي لا يعرفون، والتي يريدون وما لا يريدون، وبالذي يحبون والذي يكرهون، فيلطف بأوليائه فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، ويلطف لهم فيقدر أمورا خارجية عاقبتها تعود إلى مصالحهم ومنافعهم. قال يوسف عليه الصلاة والسلام: إن ربي لطيف لما يشاء، أي حيث قدر أمورا كثيرة خارجية عادت عاقبتها الحميدة إلى يوسف وأبيه، وكانت في مبادئها مكروهة للنفوس، ولكن صارت عواقبها أحمد العواقب وفوائدها أجل الفوائد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن اسم الله تبارك وتعالى اللطيف من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى التي قال الله عنها: ولله الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فكون أسماء الله كلها حسنى، أي أنها كلها دالة على صفات كمال ونعوت جلال لله سبحانه وتعالى. واللطيف اسم عظيم لله تبارك وتعالى، وقد ذكر أهل العلم كما نبه وبين الشيخ رحمه الله هنا أن هذا الاسم يدل على أمرين أو له معنيان. الأول بمعنى الخبير، بمعنى الخبير اللطيف، أي الذي يطلع على الأشياء وإن لطفت وخفيت ودقت. وعرفنا قريبا أن الخبير من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على اطلاع الله على خفايا الأمور ودقائق الأشياء وخفيها، فهو سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء. فاسمه اللطيف أحد معنييه بمعنى الخبير، وهو أن علمه دق ولطف حتى أدرك السرائر والضمائر والخفيات. وهذا هو أيضا معنى اسم الله تبارك وتعالى الخبير. المعنى الثاني لهذا الاسم، أي الذي يكرم عباده وأصفياءه وأولياءه بأن يوصل إليهم الهبات والعطايا والكرامات والمنن بطرق ما يحتسبها العبد، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا من لطف الله، من لطف الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للعبد أمورا توصله إلى خير. أحيانا يكون ظاهرها للعبد أمرا مكروها، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، هذا يكون من لطف الله بعبده. يعني هناك أمور تحصل للعبد تكون مكروها، يتضايق منها ويتأذى، ثم يفاجأ وإذا بهذه الأشياء كانت تهيئة لعاقبة حميدة وأمر عظيم يريده ويتمناه لنفسه. وهذا يحصل للناس كثيرا، وهذا كله من لطف الله، هذا كله من لطف الله سبحانه وتعالى. فاللطيف الذي يوصل أولياءه وعباده المؤمنين إلى الكرامات والخيرات بالطرق التي يعرفون والتي لا يعرفون. أحيانا تصل إليه الكرامة والنعمة والخير بطريقة يعرفها أو معروفة مألوفة، وأحيانا تصل إليه بطريقة غير مألوفة ولا معروفة، وأحيانا يكون يصل إليه الخير من طريق كان هو أصلا لا يريده، لا يريده فألزم فيه ومثلا ودخله كارها غير راغب، ثم يفاجأ وإذا به باب من أبواب العظيمة للخير. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعبده. قال: وبالذي يحبون والذي يكرهون. قد تكون الطريقة التي ينال بها الخير والمكرمة من الله قد يكون الطريق شيئا يكرهه لا تحبه نفسه، لكن تكون العاقبة حميدة. وانظر في هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف العجيبة العظيمة في سورة يوسف، بدءا من الرؤيا التي رآها وطلب والده ألا يحدث بها إخوته، ثم حسد إخوته له، ثم إلقاءه في البئر، ثم مجيء السيارة والتقاطه من البئر، ثم بيعه في مصر، ثم كونه في بيت العزيز، ثم تعرض امرأة العزيز له بالفتنة العظيمة، ثم تعرض النسوة أيضا للغرض نفسه، ثم السجن ولبث في السجن بضع سنين. توالت أمور كثيرة. ثم رأى الملك تلك الرؤيا العجيبة التي لم يجدوا من يفسرها إلا يوسف في السجن، فكانت سببا لمعرفة الملك به وتقريبه وجعله على خزائن الأرض. ثم مجيء إخوته إليه، ففي نهاية الأمر وهو يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه قال: إن ربي لطيف لما يشاء. يعني هذا لطف الله، لطف الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور التي توالت عليه والمصائب والشدائد والكرب المؤلمة المزعجة المقلقة كانت العاقبة هي هذه، كانت العاقبة، وهذا من اللطف. ولهذا عبر وأخبر عن ذلك يوسف عليه السلام بأن هذا من لطف الله، من لطف الله سبحانه وتعالى. فقال: إن ربي لطيف لما يشاء، أي حيث قدر أمورا كثيرة خارجية عادت عاقبتها الحميدة إلى يوسف وأبيه. ولهذا دائما العبد يطمع في لطف الله، دائما العبد يطمع في لطف الله، حتى إذا اشتدت به الشدائد والكرب عليه في مثل هذه المواقف أن يعظم رجاؤه في لطف الله به، وأن تكون هذه سبب للفرج. فإن يسر الله وتيسيره جاء في القرآن بين عسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فقد تشتد الأمور والخطوب والكرب وتعظم، لكن تكون في طياتها متضمنة لطفا عظيما من الله سبحانه وتعالى بعبده. ولهذا إذا اشتدت بالعبد وضاقت الأمور عليه أن يعظم الرجاء عنده في الفوز بلطف الله سبحانه وتعالى. إن ربي لطيف لما يشاء، فيرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلطف به وأن يجعل له من ذلك العاقبة الحميدة والمآل الطيب الرشيد، مثل ما جاء في الدعاء الماثور في حديث عائشة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: عليك بالكوامل من الدعاء. جاء في آخره: وأن تجعل عاقبة أمري رشدا، وفي رواية: وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. فيرجو العبد لطف الله سبحانه وتعالى العظيم. قال: وتلك الأمور التي كانت في حق يوسف كانت في مبادئها مكروهة للنفوس، ولكن صارت عواقبها أحمد العواقب وفوائدها أجل الفوائد. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى تحدث عن اسم الله تبارك وتعالى اللطيف حديثا عجيبا للغاية، وأطال كثيرا في ضرب الأمثلة على لطف الله بعبده في كتابه المواهب الربانية من الآيات القرآنية. وهذا الكتاب قيده رحمه الله في شهر رمضان، بدأ في تقييده من أول رمضان في عام 1347 وانتهى منه في 28 رمضان. كان يقيد المواهب الربانية والفتوحات الإلهية والتيسيرات العظيمة مما يكون عن تدبره للقرآن وتأمله في معانيه، فكان يقيدها. من ذلك ما جاء في آخر هذا الكتاب حديثه عن لطف الله، وكان آخر ما ذكره من الفوائد، حتى إنه رحمه الله قال: وهذا الذي قيدته في هذه الرسالة هو من لطف الله، هو من لطف الله سبحانه وتعالى. فذكر كلاما جميلا اختصرت بعضه وترجعون إليه بتمامه في كتابة المواهب الربانية. نستمع الآن إلى بعضه. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه المواهب الربانية: ما معنى لطف الله بعبده ولطفه لعبده الذي تتعلق به آمال العباد ويسألونه من ربهم؟ وهو أحد معنيي مقتضى اسمه اللطيف، فإن اللطيف بمعنى الخبير العليم قد تقرر معناه، ولكن المطلوب هنا المعنى الثاني الذي يضطر إليه العباد، ولنذكر بعض أمثلته وأنواعه ليتضح. فاعلم أن اللطف الذي يطلبه العباد من الله بلسان المقال ولسان الحال هو من الرحمة، بل هو رحمة خاصة. فالرحمة التي تصل العبد من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللطف. فإذا قال العبد: يا لطيف ألطف بي أو لي وأسألك لطفك، فمعناه تولني ولاية خاصة بها تصلح أحوالي الظاهرة والباطنة، وبها تندفع عني جميع المكروهات من الأمور الداخلية والأمور الخارجية. فالأمور الداخلية لطف بالعبد، والأمور الخارجية لطف للعبد. فإذا يسر الله عبده وسهل طريق الخير وأعانه عليه فقد لطف به، وإذا قيض الله له أسبابا خارجية غير داخلة تحت قدرة العبد فيها صلاحه فقد لطف له. وهذا لما تنقلت بيوسف عليه الصلاة والسلام تلك الأحوال وتطورت به الأطوار من رؤياه وحسد إخوته له وسعيهم في إبعاده جدا واختصاصهم بأبيهم، ثم محنته بالنسوة، ثم بالسجن، ثم بالخروج منه بسبب رؤيا الملك العظيمة وانفراده بتعبيرها، وتبوئه من الأرض حيث يشاء، وحصول ما حصل على أبيه

لأن المحن في حق المؤمن منح، قد قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم. ومن لطف الله بعبده المؤمن الضعيف أن يعافيه من أسباب الابتلاء التي تضعف إيمانه وتنقص إيقانه، كما أن من لطفه بالمؤمن القوي تهيئة أسباب الابتلاء والامتحان ويعينه عليها ويحملها عنه، ويزداد بذلك إيمانه ويعظم أجره، فسبحان اللطيف في ابتلائه وعافيته وعطائه ومنعه. ومن لطفه بعبده أن يقدر له أن يتربى في ولاية أهل الصلاح والعلم والإيمان وبين أهل الخير، ليكتسب من أدبهم وتأديبهم، ولينشأ على صلاحهم وإصلاحهم، كما امتن الله على مريم في قوله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. نعم، النبات الحسن والنشأة الحسنة والتربي من الصغر على الإيمان والطاعة، هذا من لطف الله بعبده، مثل ما قال السلف: من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يتنسك على صاحب سنة، لأنه إذا تنسك على يد صاحب سنة دله إلى السنة وأرشده إليها، لكن إذا تنسك على يد صاحب بدعة أدخله في الخرافة والبدع. نعم. ومن ذلك إذا نشأ بين أبوين صالحين وأقارب أتقياء، أو في بلد صلاح، أو وفقه الله لمقارنة أهل الخير وصحبتهم، أو لتربية العلماء الربانيين، فإن هذا من أعظم لطفه بعبده، فإن صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة، منها بل من أكثرها وأعظمها نفعا هذه الحالة. ومن ذلك إذا نشأ العبد في بلد أهله على مذهب أهل السنة والجماعة، فإن هذا لطف له. وكذلك إذا قدر الله، إذا نشأ على بلد، هذا وصفه يكون من لطف الله له، لأنه ينشأ على ما عليه أهله وجماعته وقرابته ومجتمعه، وعلى الضد من ذلك من ينشأ، نسأل الله العافية، على بدع بين أهل يمارسون البدع وبلد يمارس البدع والضلالات، حتى إن بعضهم قد تتبين له السنة فيما بعد فيصعب عليه ترك البدع، لا لشيء إلا لأنه نشأ عليها وتربى عليها ورضعها مع لبانه في صغره، فتلوح له السنة وتظهر لكنه لا يتقبلها، يصعب عليه أن يترك ما كان عليه الآباء والأجداد، وهذه عقدة نفسية قديمة حالت بين كثير من الخلق وقبول الحق: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذه من قديم الزمان حالت بين كثير من الخلق وقبول الحق. فإذا من النعمة ومن اللطف أن ينشأ المرء على سنة وبين أهل سنة يربونه عليها. وأيضا يقال فيها في هذا المقام من لطف الله سبحانه وتعالى أن ينشأ المرء في بلد كله بدع وينطف الله به من بين أهل بلده فيبصره في السنة، فهذا من لطف الله به، هذا من لطف الله به. بل أحيانا يخرج المرء من بلد كل أهله واقعين في البدع، ثم يصبح هذا الذي خرج منهم إماما في السنة، ليس فقط صاحب سنة، إماما في السنة، هذا أيضا من لطف الله سبحانه وتعالى بعبده. نعم. وكذلك إذا قدر الله أن يكون مشايخه

حسنى ثابتة لله سبحانه وتعالى لم تذكر في ذلك العد، منها اسم الله الرب، هذا لم يذكر في تلك الأحاديث. فالحاصل أن ما ذكر فيها هو يبقى اجتهاد لمن أثبته من الرواة، اجتهاد له، لكنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقطع بأن كل ما جاء في ذلك السرد هو من أسماء الله الحسنى حتى يوقف على الدليل الخاص على ثبوته في أسماء الله الحسنى من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، على القاعدة المعروفة عند أهل العلم في هذا الباب أن أسماء الله الحسنى توقيفية يتوقف فيها على ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء توسعوا في عد الأسماء الحسنى فذكروا منها مثل هذا، ذكروا منها مثل هذا أخذا من أفعال الله، مثل ما ذكر الشيخ هنا قال وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده كما بدأنا أول خلق نعيده، لكن هنا لم تذكر تذكر في الآية على أنها أسماء، وإنما ذكرت على أنها أفعال، ولا يشتق لله من الأفعال من أفعاله أسماء. ولهذا فإني حسب علمي لا أعلم دليلا واضحا على ثبوت المبدئ والمعيد في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ثبوت المبدئ المعيد في أسماء الله الحسنى، لكن يخبر عنه بهذا لأن باب الإخبار أوسع. وقد كان بالإمكان أن يحمل كلام الشيخ على أنه أراد أن هذا من باب الإخبار، لكنه في ثنايا كلامه قال هذان الاسمان الكريمان. فالحاصل أن المبدأ المعيد ليس من الأسماء الحسنى، وإنما يخبر عن الله بذلك لدلالة أفعاله على ذلك، لدلالة أفعاله على ذلك، مثل ما يخبر عن بأنه متكلم لدلالة أفعاله وصفاته سبحانه وتعالى على ذلك، ويخبر عنه بأنه مريد لدلالة أفعاله وصفاته على ذلك، لكن لا يعد في أسماء الله المتكلم ولا يعد في أسماء الله المريد ونحو ذلك. والمبدئ المعيد كلاهما، أو الإبداء والإعادة كلاهما إيجاد، كلاهما إيجاد، لكن الإبداء إيجاد من عدم، إيجاد من عدم، والإعادة إيجاد ليس من عدم، وإنما يعني كان موجودا فمات فأعاده الله. ولهذا خلق المخلوقات وإيجاد من العدم هذا إبداء، وبعثهم من قبورهم هذا إعادة، هذا إعادة، وكل من الأمرين إيجاد، كل من الأمرين إيجاد، لكن الإبداء من عدم والإيجاد ليس من عدم، وإنما هو إعادة للذين توفاهم الله سبحانه وتعالى، ثم تكون الإعادة فالبعث فالقيام بين يدي رب العالمين. فهو الذي تعالى ابتدأ خلق المكلفين ثم يعيدهم بعد موتهم، ابتدأهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وليرسل إليهم الرسل وينزل إليهم الكتب ويأمرهم وينهاهم، ثم من بعد ذلك تكون الإعادة ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم. قال رحمه الله، وإشارة الشيخ هذه لطيفة، أن الناس في هذه الدار في إبداء وإعادة، تذكر أيضا بالإبداء والإعادة التي تكون يوم القيامة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. ولهذا شرع لمن أراد أن ينام أن يقول في دعائه عند النوم: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها. وشرع له إذا قام من النوم أن يقول: الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني، أحياني بعد ما أماتني. شرع لنا أن نقول في أذكار المساء: وإليك المصير. وأن نقول في أذكار الصباح: وإليك النشور، لأن القومة من النوم تذكر بالنشور، وأن النوم يذكر بالمصير والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفعال لما يريد. وهذا من كمال قوته ونفوذ قدرته أن كل أمر يريده فعله، لا يتعاصى عليه شيء ولا يعارضه أحد، وليس له ظهير ولا عوين ولا مساعد على أي أمر يكون، بل إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. ومع أنه الفعال لما يريد فلا يريد إلا ما تقتضيه حكمته وحمده، فجميع أفعاله تابعة لحكمته، فهو موصوف بالكمال من الجهتين: من جهة كمال القدرة ونفوذ الإرادة، وأن جميع الكائنات قد انقادت لمشيئته وإرادته، ومن جهة الحكمة، فإنه الحكيم في كل ما يصدر منه من قول وفعل: إن ربي على صراط مستقيم، أي في أقواله وأفعاله. قال رحمه الله تعالى: الفعال لما يريد. وهذا من الصفات، هذا من صفات الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم يعد مثل ذلك في الأسماء، ويسمونها الأسماء المضافة، يسمونها الأسماء المضافة، مثل خير الفاتحين، رفيع الدرجات، الفعال لما يريد، ونحو ذلك. لكن الأظهر أن هذا في الصفات، هذا في الصفات أو من صفات الله سبحانه وتعالى. والفعال لما يريد، هذا يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن على كل شيء قدير، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعلى كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. وأيضا نفوذ مشيئته، فما شاء كان ولا بد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، فمشيئته نافذة، مشيئته نافذة. إذا أراد شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يكون طبقا لما شاء في الوقت الذي شاء، على الصفة التي شاء سبحانه وتعالى. فالفعال لما يريد، هذا يدل على كمال القدرة وشمولها ونفوذ المشيئة، ونفوذ المشيئة. فالله سبحانه وتعالى له القدرة الشاملة، وله سبحانه وتعالى المشيئة النافذة. ثم أمر آخر نبه عليه الشيخ، وهو الحكمة، فإن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها عن حكمة، كلها عن حكمة. فهو الفعال لما يريد بحكمة بالغة، بحكمة بالغة. فإذا له سبحانه وتعالى المشيئة النافذة والقدرة الشاملة والحكمة البالغة، وكلها من المعاني

وضلالهم. بل مع هذا العتو وشدة الكفر يرسل إليهم من يدعوهم. انظر على سبيل المثال من ذلك الطغيان الذي كان عليه فرعون وشدة الكفر الذي كان عليه ومن أكفر الخلق وأشدهم كفرا. قال الله سبحانه وتعالى لنبي موسى وأخيه هارون عليهما السلام: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالحاصل أن هناك عفو عام يشمل العصاة والكفار والمجرمين، فهو يعافيهم أي في أبدانهم، في صحتهم، في أموالهم، في أرزاقهم، في الفسحة، في آجالهم. فتجد كافرا معافا في بدنه مثلا، معافا في ماله، في مسكنه، في أشياء من هذا القبيل. وليس هذا دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى عنه، لكن هذا من العفو العام، من العفو العام يمهل ولا يهمل، يمهلهم بعفوه وحلمه سبحانه وتعالى ولا يمهلهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أما النوع الثاني فهو العفو الخاص والمغفرة الخاصة التي إنما هي للتائبين المنيبين المستغفرين الملتجئين إلى الله سبحانه وتعالى، الداعين الراجين ما عند الله، المحتسبين ثواب الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لهم العفو الخاص والمغفرة الخاصة. ومن تاب من الذنب أيا كان ذنبه ومهما عظم جرمه فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، أي في حق من تاب وأناب إلى الله عز وجل. ومن توبة الله وعفوه أنه يقبل التوبة من أي ذنب كان، وفي الاستغفار تكفير للسيئات، والحسنات تمحو أيضا السيئات، مثل ما جاء في الحديث رمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نعم. وقد وردت أحاديث كثيرة في تكفير كثير من الأعمال للسيئات مع اقتضائها لزيادة الحسنات والدرجات. هذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من عظيم فضل الله أنه سبحانه وتعالى جعل في كثير من الأعمال الصالحة تكفير للسيئات إضافة إلى ما فيها من أجر، لأن كل عمل صالح فيه أجور، لكن الله سبحانه وتعالى جعل فيها مع الأجر الذي يثيب العامل على العبادة، الأجر العظيم الذي يثيب به العامل على العبادة، أيضا يجعل في الطاعة تكفير لسيئاته، مثل ما مر معنا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، هذه فيها أجور عظيمة، لكن إضافة إلى ذلك مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. نعم. كما وردت نصوص كثيرة في تكفير المصائب للسيئات. هذه أيضا نعمة أخرى، هذه نعمة أخرى ومنة عظيمة في باب التكفير، أن الله سبحانه وتعالى جعل المصائب كفارات، المصائب كفارات، ما يصيب العبد من هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكوى إلا كفر الله بها من خطاياه، خصوصا الذي يحتسب ثوابها ويقوم بوظيفة الصبر أو الرضا. هذا أيضا مقام آخر، إذا كان العبد محتسبا وصابرا وراجيا ما عند الله فهذا كم له من الفضل والمنة، مثل ما قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم. فإنه يحصل له التكفير من جهتين، من جهة نفس المصيبة وألمها القلبي والبدني، ومن جهة مقابلة العبد لها بالصبر والرضا، اللذين هما من أعظم أعمال القلوب، فإن أعمال القلوب في تكفيرها السيئات أعظم من أعمال الأبدان. هذه فائدة ثمينة. يقول الشيخ رحمه الله: المصيبة التي تصيب العبد المؤمن فيها تكفير من جهتين. الجهة الأولى الألم الذي يجد في المصيبة والوجع والشدة، هذا فيه تكفير، هذا الألم والوجع والشدة التي تصيبه هذا فيه تكفير لخطاياه. زد على ذلك أن احتسابه في هذه المصيبة ما عند الله ورجاءه موعوده للصابرين المحتسبين، هذا أيضا فيه تكفير آخر، فيه تكفير آخر، فالمصيبة فيها التكفير من هاتين الجهتين. نعم. واعلم أن توبة الله على عبده تتقدمها توبة منه عليه، حيث أذن له ووفقه وحرك دواعي قلبه لذلك حتى قام بالتوبة توفيقا من الله، ثم لما تاب بالفعل تاب الله عليه فقبل توبته وعفى عن خطاياه وذنوبه. نعم. هنا ينبه الشيخ على فائدة مهمة في معنى اسم الله التواب، في معنى اسم الله التواب، فإن اسم الله جل وعلا التواب يتضمن توبتين ويدل على توبتين. الأولى تواب يوفق من شاء للتوبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا، فهو تواب يوفق من شاء للتوبة، وتواب يقبل التوبة، فاسمه التواب يدل على هذين المعنيين: توفيق من شاء للتوبة وقبول توبة التائبين، وهو الذي يقبل التوبة من عباده عن عباده ويعفو عن السيئات. فتوفيقه للتوبة هذه توبة، وقبوله للتوبة هذه توبة. ولهذا كل توبة صادقة من العبد، كل توبة صادقة من العبد مسبوقة بماذا؟ بتوبة من الله أن وفقه للتوبة، لأنه لم يتوب إلا بإكرام الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى له بأن جعله من التائبين، مثل ما مر معنا في الآية: ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. فهذا توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده للتوبة. والتوبة الأخرى قبول التوبة. فهذا من الفقه في أسماء الله تبارك وتعالى، أن توبة الله على عبده تتقدمها توبة منه سبحانه وتعالى على العبد، حيث أذن له ووفقه وحرك دواعي قلبه لذلك حتى قام بالتوبة توفيقا من الله. التوبة الثانية: ثم لما تاب بالفعل تاب الله عليه فقبل توبته، تاب الله عليه فقبل توبته وعفى عنه خطاياه وذنوبه. نعم. قال رحمه الله: وكل الأعمال الصالحة بهذه المثابة، فالله هو الذي ألهمها للعبد وحرك دواعيه لفعلها وهيأ له أسبابها وصرف عنه موانعها، والله تعالى هو الذي يتقبلها منه ويثيبه عليها أفضل الثواب. نعم. يعني هذا لا يختص في التوبة، بل كل الأعمال الصالحة فعل العبد لها هو من توفيق الله، وفقه لها ابتداء ومن عليه بها، ثم بعد فعل العبد لها تقبلها منه سبحانه وتعالى بقبول حسن. نعم. فعلى العبد أن يعلم أن الله هو الأول الآخر، وأنه المبتدئ بالإحسان والنعم، المتفضل بالجود والكرم، بالأسباب والمسببات، وبالوسائل والمقاصد. ومن أخص أسباب العفو والمغفرة أن الله يجازي عبده بما يفعله العبد مع عباد الله، فمن عفى عنهم عفى الله عنه، ومن غفر لهم إساءتهم إليه وتغاضى عن هفواتهم نحوه غفر له، ومن سامحهم سامحه الله. نعم، كما قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر لهم تقصيرهم أو تجاوزهم غفر الله سبحانه وتعالى له. نعم. ومن أسبابه التوسل إلى الله بصفات عفوه ومغفرته، كقول العبد: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يا واسع المغفرة اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت العفو الغفور. من أسبابه يعني العفو والمغفرة التوسل إلى الله بصفاته ومغفرته. هذا تنبيه أيضا مهم، أن طالب العفو وطالب المغفرة من الله عليه أن يتوسل إلى الله بأنه العفو، ويستشعر أن ربه عفو وأنه غفور. فإذا طلب المغفرة يذكر في طلبه المغفرة اسم الله الغفور متوسلا إليه، مثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يقوله في صلاته وفي بيته، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا توسل، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور. هذا التوسل، إنك أنت الغفور الرحيم. ولهذا طالب العفو يتوسل إلى الله بالعفو كونه العفو سبحانه وتعالى، طالب المغفرة يتوسل الله بأنه الغفور سبحانه. وفي الدعاء في الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قالت: إن أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ قال: تقولين اللهم إنك عفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الدعاء مناسب غاية المناسبة لليلة القدر، لأن ليلة القدر كما قال الله فيها: يفرق كل أمر حكيم، يفرق كل أمر حكيم، يكتب ما هو كائن إلى السنة المقبلة. فإذا كان يكتب فيها كل ما هو كائن إلى السنة المقبلة، وفزت في تلك الليلة بعفو الله، فزت في تلك الليلة بعفو الله تبارك وتعالى، فهذا عائدته عليك لا يكون في تلك الليلة، بل عفو في ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم، يفرق فيها كل أمر حكيم. ولهذا ينبغي أن يتحرى العبد هذه الليلة العظيمة المباركة، وأن يجتهد بهذا الدعاء خاصة، يكثر منه مع غيره من الأذكار والدعوات، لكن يكثر من هذا الدعاء العظيم المبارك. وهذه الدعوات التي ختم بها رحمه الله تعالى كلامه على هذه الأسماء تكون مسك الختام في مجلسنا هذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يوفقنا أجمعين لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.